السلام عليكم. بقول لكم قصة قصيرة وأنا راجع للبيت. القصة هذه حصلت في الكويت عام 99. اللي يروي لي إياها واحد من أقارب هذا الشخص أو بطل القصة، خلينا نسميه عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا ولد في ذاك الوقت عمره 19 سنة، متخرج من الثانوية لكن ما كمل دراسته، وكان ينتظر يفتحون دورات اللي هي العسكرية وإنه يلتحق يعني في الجيش وكم شهر ويتخرج وياخذ راتب ويعيش حياته. لكن عبد الرحمن كان يعيش في حالة حب من طرف واحد، هيمان، في واحدة من بنات عمه. هم هم بنات عمه يعني خليص، يعني بنات عم ابوه، والبنت بنفس عمره. وعبد الرحمن ماسك والدته: يا يما الله يخليك، ابيش تخطبي لي هالبنت. تقول: يا ولدي يا حبيبي لا تفشلنا، شلون الناس يعطونك وانت لا انت موظف ولا انت يعني مستقر ولا عندك بيت ولا يعني تبي ابوك يصرف عليك وعلى زوجتك؟ ما يصير، عيب يا ولدي. يا يما الله يخليك، زين على الاقل خطبيها لي، اكتب كتابي لين عاد انا راح ترى ادخل الجيش انا وبعدين بتوظف واقدر اعيش. قالت: لما تتوظف نقدر نروح نكلم الناس واحنا يعني ما راح نتفشل معاهم، لكن والله نقول ولدنا قاعد في البيت على امل انه يلتحق في العسكري. زين ما قبلوك العسكري، شلون صار شيء لا سمح الله وما تقدم او ما فتحوا دوره للعسكري وجلست البنت على ذمتك واحرجتنا مع الناس، شلون؟ قال: يا يما الله يخليك، اخاف احد يجي يخطبها والبنت مزيونه. انت وين شايفه؟ قال: يعني بالمناسبات يعني وكذا، والبنت ترى والله لا بيني وبينها اي شيء. البنت يسمونها العنود، وهذول كلهم من نفس القبيلة، جماعة واحدة، يعني اللي هو عبد الرحمن وكذلك العنود. قالت الأم: إن شاء الله حاضر، أنا بروح وعلى الأقل يعني نسويها خطبة يعني إذا يوافقون. بعد أسبوع شافت لها فرصة وراحت زارت أم العنود: شلونك؟ شو الاخبار؟ طيب ان شاء الله، شلون بنت، شلون كذا؟ وشافت البنت، ما شاء الله البنت فعلا مزيونه ومحترمه ومن جماعتهم، ويعني مناسبه جدا لعبد الرحمن. قالت لها: يا ام العنود، والله بصراحه انا جايه ابي اخطب بنتك لولدي، وترى ولدي خوش ولد ورجال تسألين عنه وكذا. قالت: والله عارفه واسمع فيكم ونعم وكذا، لكن انا اللي عارفه عبد الرحمن يعني ما توظف للحين، قاعد هو يدرس ولا شنو؟ قالت: لا والله ما كمل دراسته، خلص ثانويه وما كمل دراسته ويبي يتوظف وناطر ان شاء الله يدخل العسكريه. قالت: زين ليش مستعجله يا ام عبد الرحمن؟ وانا شاب اقول حق ابو البنت وخلي لين يعني الله يسهل له ويتوظف، والبنت ما هي طائرة يعني. قالت: والله كلامك صحيح، لكن قلت إذا ما عندكم مال. قالت: لا والله أنا ما أقدر أفاتح أبو البنت بهالموضوع، والولد للحين حتى ما يدرس ولا شيء، لا هالكلام هذا ما يصلح، وبعدين ترى لسه يعني بكير عليهم يعني ما يصير، صغار للحين 18 و19 هذا مو زواج. قالت: والله يا أم العنود إن ما ألومك، وأنا أصلا جايتك وأنا مستحية، لكن الولد أزعجني يدور بنت حلال وكذا، وقلنا يعني من طرف الكلام قلت أذكر لك السالفة هذه. قالت: إن شاء الله يتوظف ويلقى بدال العنود ألف وحدة. قالت: والله أني صادقة. المهم سكرت الموضوع ورجعت وقالت حق عبد الرحمن: والله أنك فشلتني، الله يطيح حظك، وفعلا كلام الناس صح، انت للحينك صغير وما عندك وظيفه، ولا انت اللي دخلت مع العالم ولا تحملت المسؤوليه، جاي الحين تبي تتزوج وتاخذ بنت الناس وبعدين والله بعدين اتوظف وبعدين. شو الحكي هذا؟ وبعدين البنت ما هي طايرة، والبنت بدالها 1000 بنت، يعني كسرت بجاديفة. قال خلاص خلاص وسكت. الدورة بعد 3-4 أشهر دخل وجلس في الدورة 4-5 أشهر ولين طلع ونشغل، يعني تعرفون نشغل بالدنيا وصداقات جديدة وزملاء في العمل، ونقلوه حطوه في المكان الفلاني ويستلم راتب وودي يسافر، لأنه من زمان ما يعني وودي يسافر وما عنده فلوس، وصار عنده فلوس وسافر مع ربعه ورد شوي التهى بهالدنيا ودوام والتزام وكذا. وبعدين تذكر والله أبي أتزوج، يما الله يخليك أبي أتزوج وكذا، والبنت ترى والله بخاطري. قالت حاضر. راحت حق أم العنود، يا مرحبا شخبار طيبة إن شاء الله، نبي العنود حق ولد. قالت والله ولد عمها خطبها، والبنت خلاص يعني محددين حتى موعد الكتب الكتابة والملجح نسميها. صج والله الله يبارك له ويهنيها ويرزقها من هالكلام. ورجعت قالت يا عبد الرحمن البنت رايحة الولد عمها، وترى مخطوبة وخالصة والحين بيكتبون كتابهم، وإحنا جينا متأخرين، وترى على فكرة بدل البنت 1000 بنت. ليش يا يما أنا شنو قايل؟ قال شنو قايل لي؟ أنت ما كنت موظف يا الغبي، وبعدين خداه ولد عمها، إيش تبي أنت؟ سكت، لأن هو يعتبر ولد عم أبوها، واللي خطبها ولد عمها خليص، هذاك أولى وأقرب وبعدين خلاص راحت يعني. ما في له البنت، سكت وتقبل الوضع. وبعدين مع الدوام، تعرفون دوام بالجيش ويداوم أماكن بعيدة ويبات هناك يومين بيوم، يعني تعرفون الزامات هذه وصداقات وربعة، وبدأ شوي يشعر بالمسؤولية وراحت فيه الدنيا. اللي خطبها خطب العنود مشعل، هذا ولد عمها، حددوا موعد الملكة وكتب عليها، وحددوا موعد حفل الزفاف كان في أواخر عام 99، وهذول كلهم نفس القبيلة ونفس الجماعة، وهم عندهم عادة بعد يعني، هذا أعتقد الحين انتهت، إن زمان عياء بناتهم ما ياخذونهم الا عيال عمهم، ما يعطون احد برا ولا ياخذون من برا. الان طبعا هالامور هذه يعني نادر ما تحصل. يوم جاء حفل الزفاف وكان مشعل مو حاجز يعني قاعه افراح، وقليل في ذاك الوقت قاعه الافراح، فالغالبيه كانوا يحطون خيام وخيمة للنساء أمام البيت وخيمة للرجال في الساحة الترابية تكون قريبة من عندهم، وذبايح وعالم وشيء مكلف يعني. المهم بعد ما انتهى حفل الزفاف وزفوا العريس للبيت ودخل إلى شقته عند زوجته العنود، بعد ساعة والناس مشت، الضيوف مشوا، لكن في عادة والله انقطعت يعني. أول كانوا اللي عنده حفل زفاف يجون ناس من برا، يعني يجون من السعودية، يجون من قطر، يجون من العراق، يجون من اكثر من دوله، وهذول كلهم اقارب يعني من جماعه واحده يعني. فلما يجون يباتون عند بيت اهل المعرس 3 ايام، غدا وعشاء وريوق وكذا، ويتسامرون ينبسطون لان مناسبه والتقوا. فاللي الضيوف اللي يجون يسلمون يمشون، اما الاقارب يكونوا موجودين يتسامرون يقعدون يسهرون ليل الصبح ويباتون في نفس البيت في الديوان ولا في الخيمة ولا. لكن بعد ساعة مشعل العريس طلع من شقته وهو يصرخ، وهذه البنت طالق والبنت مش محترمة وما أدري شنو، وتنقلب الدنيا. كلهم جماعة واحدة وسمعوا السالفة والحريم تلطم وتصرخ ويوصل الكلام حق أم البنت اللي هي العنود وتجي تركض. كلهم أقول لكم مقارب. شو السالفة شو السالفة؟ بنتك ما هي شريفة، شنو؟ احترم نفسك يا حقير يا حيوان يا كذا. أو يسمع أبو العنود بالسالفة أو يجي يركض، سمع أن هذا مشعل يقول أن العنود ما هي شريفة، أو يركض على المطبخ ياخذ السكين ويدخل عليها في الشقة والحريم تركض وراء. الله يخليك الله يخليك انتظر شوي. أو يمسك العنود وهي بنت عروس، أو يضربها ضرب يبي يقتلها لكن يبي يعرف منها غلطت مع منو على دخلة ولدها الكبير، أو ياخذ السكين من أبوه قال له أنا أقتلها مو أنت، أو يمسك أخته وضرب قولي لي بس قبل لا أقتلك قبل لا أشق بطنك بهالسكين قولي لي غلطتي مع منو، أو ضرب البنت تبي تتكلم ما هي قادرة تبكي وتصرخ وتحلف والحريم تدخل والرجال يضربون الحريم لحد يتدخل لحد صارت عفسة، أو تيجي مرة تركض من بين هالحريم جارتهم جارة بيت العريس وهذه امرأة حضرية. أنا آسف أقول لكم أن هذول يعني مشعل وهلا وجماعته قبيلة بدو وجارتهم حضرية، ولأن الموضوع فعلا له علاقة بهالسالفة أنا بقول لكم حضرية وبدوية وكذا. هذه الحضرية امرأة مثقفة وكانت يعني عايشة بأمريكا وعندها روح ثقافة المرأة والرجل واحد ومن هالكلام، ما عندها كلام إنه والله الرجل يضرب مرأة ولا الرجل يجبرها، يعني أنتوا فهمت شون. والنوعية هذه كانت قليلة جدا في ذاك الوقت، وجيرانها وتحبهم كانت حاضرة في حفل الزفاف وسمعت السالفة هالضجة وهاللوية وسمعت السالفة والله أبو العنود وأخوها جايين يقتلونها، والله البنت الكلب هذا طلع برا عند الباب ويصرخ يقول ما هي شريفة وفضح البنت، وتصرف العريس كان حقير جدا. وإهي تركض هالجارة هذه نسميها دلال، أو تركض هالجارة دلال عمرها في أواخر العشرينات أو تدخل للشقة جيرانها وتعرفهم عدل وسنين يعني عشرة عمر، وتروح للشقة أو تدخل وتشوف المنظر الأب والأخو ماسكين بنتهم يضربون فيها والحريم تحاول تفكها وما هم قادرين، وتجي إهي أو تدخل بين الأب والأخو وبين بنتهم وتحضنها تقول والله اللي بيقتلها يقتلني أنا قبلها، والله ما تلمسونها، وصارت تصرخ وقامت وقطت الحجاب طلعت شعرها علشان شنو تحرجهم ان انتم انكشفتوا علي وتبي تعمد ان عشان تفك، لان الوضع خلاص وضع صعب يعني شافت ان هذه الحيلة الوحيدة وتدري فيهم هذول يستحون وكذا، وتقوم وترفع وتطلع شعرها وتقطع الحجاب وتصرخ وعيب عليكم يلي ما تستحون يلي كذا ويلي كذا، قالوا لا لا تدخلين وهذه بنتنا، وقالت والله لفضحكم والله ما ادري شنو، واتصل على الشرطة. طبعا هذا مو هامه بتتصل على الشرطة ما تتصل يبون يقتلونها، تكلمي منو اللي غلط معاك منو اللي كذا، وهذه تصرخ تصرخ. وتدخلوا عاد الجيران وصاروا عند الباب يا جماعة عيب عليكم، وأهل الجارة تدخلوا بنتهم أو تجي أمها أو يجون خواتها وسووا ضجة في غرفة النوم لين قدروا يطردون الأب والأخو، صاروا كلهم يبون يدافعون عن العنود أنه لا تنقتل يعني. وقالت لهم هذه الهيدلة قالت حق أبو العنود خلاص أنت حين مو تبي تعرف هي غلطت مع منو، أنا أقول لك أنا أجيب لك منها الاعتراف لكن أطلع شوي خليني أتفاهم معاها. المهم اقتنع شوي قال وين تبي تروح، طلع وقفلوا عليهم غرفة النوم. الحريمة الحين موجودة اللي هي دلال الجارة الحضرية وخواتها وأهلها وأمها والعنود. والبنت تمدشدشينها تدشدش، مكسرينها، دم يطلع من كل صوب، من عينها، من أنفها، من أذنها، من مكسرينها تكسر. ما تقول لا تقول من ضحايا الحرب. يحاولون فيها ويصحونها ويغسلونها. قالت هذا مشعل حقير، وأنا بنت وما فيني شيء ولا قرب مني. وقال لي أول ما دخل علي، قال لي على فكرة أنا أخذتك فقط علشان أنتقم لأبوي. وبعدين طلع وأنا مصدومة ومذهولة من الكلام اللي قاعد يقوله. طلع وبدأ يصرخ ويقول بنتكم ما هي شريفة، ما هي عفيفة، وهي طالق، وهي كذا، وما أشوف إلا أبوي داخل علي وأخوي وراه. وهذا اللي صار. شنو؟ صدمة الحريم. أنت من صدق أنت بنت؟ قالت والله ما لمسني بشر، والله العظيم، وأنا خلي ودوني أي مكان يفحصوني. قامت هذه دلال تكلم أبو العنود من وراء الباب، هذاك يقولها يلا افتح الباب، يلا والله ما حد يتدخل، والله ما. قالت لا اسمعني اسمعني، أنت تبي تعرف منه، تبي تعرف منه هي غلطت معه. قال لي ايه تكلمي. قالت ترى بنتك شريفة عفيفة وما حد قربها، وللحين بنت بكر، وهذا زوجها حقير، وقال لها أنا أخذتك فقط علشان أنتقم لأبوي من أبوك. هني أبو العنود استوعب هاللحظة شنو، أو ترجع فيه الذاكرة 30 سنة. فعلا كانت في مشكلة بين أبو العنود وأبو مشعل على سالفة مرة، اللي هذه المرة منه بنت عمهم اللي هي الآن أم العنود. كانوا اثنيناتهم متهاوشين عليها، عيال عم ويبون بنت عمهم، لكن عطوها لأبو العنود. ولما أبو مشعل زعل وتواجهوا العيال العم الاثنين وصارت بينهم مشاجرة، قام أبو العنود وضرب أبو مشعل ضرب وأهانه، وتدخلوا يعني مجموعة من القبيلة وفكوا هالمشكلة. المهم خلاص، وبعدين بعد مرور كم سنة تصالحوا وانتهى الموضوع، وتزوجت البنت، وهذا الله رزقها منها بعيال، ومن بينهم البنت العنود هذه اللي تزوجها مشعل، ولد أبو مشعل اللي هو اللي كان زعلان انه خلاص يعني انتهت السالفة. لكن مشعل كان يسمع من أبوه السالفة انه كان حاقد على أبو العنود. حتى لما جاء يبي يطلب العنود قال أنت عاد ما تبي تاخذ إلا بنت هذا الزفت اللي حقير اللي كذا. قال يبا ليش، مو من عيال عمك وكذا. قال إيه بس أسلوبه وكذا. فصار ينبش مشعل يسأل وكذا. فأمه قالت لا، تعرفون الحريم ما تخش شيء، وخصوصا إذا موضوع متعلق في مرة كان يبيها زوجها فتبي تكره ولدها. قالت إيه أنت ما تدري بالسالفة، أبوك ترى قبل 30 سنة كان يبي ياخذ أمها، شفتها، كان أبوك يبي ياخذها ومسخروه، وقام أبو العنود وضربه وما أدري، وقامت تحرض الولد على منو، على أبو العنود، ان هذا كان مسخر ابوك وهذا من نوع الرقله الولد مشعل. قال والله لانتقم لابوي الا اخذ بنت هالمره هذه وبنت هالرجال اللي كسروا في ابوي من 30 سنة، وراح اطلقها بليله الدخله علشان اخليهم مسخر عند القبيله كلها، مو بالقبيل، أخليها في الكويت كلها الناس تسولف. وفعلا ملا قلب الحقد وطلب إيد العنود ووافقوا وشافوا خش ولد ومن الجماعة، وما يردون أحد حتى لو أنه تعرفون بعضهم يعني يعطون واحد من الجماعة حتى لو أنه جحش، يعني حتى لو جحش يعطونه، أهم شيء أنه من الجماعة. المهم عطوه وبليلة الدخلة سوى هالحركة هذه. بنتكم مو شريفة هو قصده شنو؟ أنه بس يبي يخليهم يعني ينقهرون وكذا، ويدري أن الناس حتى لو أنه يتم اكتشاف أن البنت شريفة عفيفة، لكن من اللي راح يصدق؟ والناس دائما تحب تصدق الكلام السيء حتى لو كان غير صحيح، لكن الكلام الطيب حتى لو كان حقيقي ما يهمه. لذلك سوى هالحركة وفعلا قلب الدنيا. بنص الليل أبو العنود الحين صارت عليهم الساعة 1-2، وفهم السالفة وفهم الفيلم كله. الآن يعني أكيد بيمسك هذا مشعل، يا يقتله يا ولده يقتل مشعل ويضيع ولده وفضيحة وسالفة بنته وانها مو يعني راح تكبر السالفة إذا ما احتواها. لكن خلاص عقله تجمد، ما قدر شلون يتصرف ما هو عارف. راح إلى كبير العائلة جماعته، كبير جماعته واحد من عمامه اللي هو منو ينقال له أبو عبد الرحمن. يا أبو عبد الرحمن الحق علي، أنا بوجهك يا أبو عبد الرحمن. قال حسن ماشر، قال أنت حضرت عرس بنتي على ولد عمها؟ قال لي حضرته، الله يبارك لكم وكذا وخير إن شاء الله. قال ولده مشعل بليلة الدخلة طلع بعد ساعة نص ساعة وصار يصرخ ويتهم البنت بشرفها، وأنا ما أبي الموضوع يكبر ولدي يرتكب جريمة لأن اكتشفت أن الولد يبي ينتقم على سالفة. فهم الوضع بالكامل، قال لا حول ولا قوة. أنت متأكد يا أبو العنود متأكد من هالكلام؟ قال لا إي والله هذا اللي صار، ترى العالم كلها تدري الحين والدنيا مقلوبة، وأنا ولدي والله أني ماسكه في يعني غصب، وبنتي عندي وبنتي والله يمكن كادت أنها تموت أنها تروح من يدي من كثر ما أنا ضربتها أنا وولدي، والحين إحنا ندور الستر وهذا ولد عمها ما بي أقتله وأبتلش فيه. الحين شو أسوي؟ مصيبة وطاحت على راسي. تكفى يا أبو عبد الرحمن حلها. قال أفا عليك، الموضوع سهل، عندهم واحد من جماعتهم مأذون شرعي ويدق على أبو مشعل. أبو مشعل مسكين شوي تصير فيه جلطة من اللي صار، حزين وما توقع أن ولده الكلب يسوي هالشيء هذا، لأنه سأل ولده قال شلون البنت مو يعني مو شريفة مو عفيفة؟ قال لا يبا أنا أصلا ما دخلت عليها وأنا سويت كل هذا علشان. قال الله يسود وجهك، الله لا يعطيك العافية، الله لا يوفقك لا أنت ولا أمك يا كلب يا حقير. شلون تسوي هالسالفة هذه ببنت عمك؟ ومنو قال لك أني أنا حاقد على أبو العنود والكلام هذا مو صحيح؟ بنت طلبتها ما أعطوني يا أعطوها الرجال، وأمك قامت حرضك، أمك ملعونة الخير. المهم فهم قال بس خلاص احنا بورط الآن، اطلب الحين هذا أبو عبد الرحمن اللي هو شيخ الجماعة أو كبير الجماعة مو شيخ، وقعدهم عنده وجاء ويعتذر وأنا آسف وأنا فهمت الموضوع وأنا مستعد أكلم الجماعة واحد واحد وكل واحد سمع السالفة أن ولدي هذا ما يستحي ولدي كذاب واللي تبونه ولكم حق ومن هالكلام. قال شربت مروقها يا أبو مشعل، شربت مروقها. الحين وين أرجع أنا السالفة هذه؟ شلون أقنع الناس أن ولدك جحش هذا؟ وترى أنا ماسك عيالي غصب الحين لا يذبحون ولدك، يعني أضيع ولدك ويضيعون عيالي. بعد الرحمن قال يا جماعة أذكر الله وهدوا والحل عندي. نادى عياله، وين أخوكم عبد الرحمن؟ قال والله يبا عبد الرحمن سهران مع ربع بالدوانية وكذا. عبد الرحمن ما يدري وين الله قاطه، قاعد بعد ما خلصوا العرس راح أصلا متضايق، ليش عرس ولد عمه لكن ماخذ منه ماخذ البنت اللي كان يبيها. قال جيبوا لي عبد الرحمن. ويجي عبد الرحمن، هلا يبا شوي ولا جاي المأذون شرعي؟ قال لي أبو العنود حنا نبي بنتك العنود الولدنا عبد الرحمن. وينجن عبد الرحمن، عبد الرحمن جاي من الدوانية، من دوانية ربعة، ولا يدري بالسالفة أصلا لأنه متضايق فمبتعد عن مكان العرس، سلم وكذا ونحاش. ويجي ولا الدنيا مقلوبة الساعة 2 بالليل 3، شو السالفة؟ قال له أبوه اقعد ولا كلمة. قال يبا شنو صاير؟ قال أبو العنود نبي العنود الولدنا عبد الرحمن، موافق؟ قال لي والله موافق. ها يا ولدي، وينصدم عبد الرحمن. قال لي يبا ايش صاير فهمني. قال له موافق ولا لا؟ قال اكيد موافق يبا. ويعقد عليها، وانتم عارفين كتب الكتاب اذا الشخص ما دخل على البنت يعني زواج بدون دخول البنت ما لها عدة، والطلاق يكون طلاق بائن من أول طلقة، يعني خلاص انتهى الموضوع. وهذاك معترف أنه أصلاً هي أنا ما دخلت عليها أصلاً ولا فيها شيء، بس أنا حاقد على أبوها لأنه كان يعني مصهر أبوي سابقاً على كلام أمه طبعاً، أمه كانت مبالغة في الموضوع. المهم ويتزوج عبد الرحمن العنود البنت اللي كان يحلم انه يتزوجها بمهر ولا شيء، قالوا له لو تاخذها بدينار يعني خصوصا بهالسالفة، وتزوجها. لكن عزها ورزها وقال لها تدين انا كنت احلم اني اتزوجك. والى اليوم عبد الرحمن يعيش مع زوجته العنود وعنده منها عيال، ويحلف ويقسم بأن ما شاف بحياته امرأة أطهر ولا أطيب ولا أجمل ولا أرقى من العنود. وكل الجماعة كلهم يسولفون بشلون سبحان الله أن عبد الرحمن طلبها وراحت، لكن رب العالمين إذا قاسم لك هالنصيب بيجيبه لك غصب. طيب لو أنك قاعد مع ربعك بالدوانية ما تدري شو السالفة، يدقون عليك ويزوجونك اللي تبي، ما في شيء بعيد عن رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.